السلام عليكم. هل يجوز للحائض الجلوس في أقصى المسجد رغبة منها في الاستفادة؟ لا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد لا في فرجه ولا في جوفه ما دامت حائضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن صفية قد حاضت في حجة الوداع قال أحابستنا هي. ولو كان يجوز للحائض أن تبقى في المسجد ما حبسته، لطافت وهي حائض ومشت. أما مرور الحائض في المسجد بدون جلوس فهذا لا بأس به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.